الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند باب النواسخ بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من أقسام الخبر. بدأ الكلام عن نواسخ الابتداء، فهذه النواسخ تدخل على المبتدأ وتؤثر فيه، لكن تأثيرها ليس على صورة واحدة، فمنها ما يجعل المبتدأ منصوبا بعد أن كان مرفوعا ويصير اسما لهذه النواسخ، ومنها ما يجعله مرفوعا لكن الرفع لا يكون بسبب الابتداء وإنما بسبب هذا الناسخ الذي دخل على المبتدأ، ومنها ما يجعل المبتدأ والخبر منصوبين. فالنواسخ التي سيتحدث عنها ابن آل الروم رحمه الله ثلاثة أقسام. سميت هذه النواسخ نواسخ الابتداء لأنها تنسخ حكم المبتدأ، حكم المبتدأ رفع، فهي تنسخ حكم المبتدأ. ما معنى تنسخه؟ النسخ، كلمة النسخ في لغة العرب لها معنيان، بمعنى الإزالة وبمعنى النقل. فيقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الظل، وتقول نسخت الكتاب، أي نقلت الكتاب. فهذه النواسخ تسمى بنواسخ الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ وتنسخ حكمه، وهي ثلاثة أقسام كما قلنا. منها ما يكون رافعا للجزء الأول ناصبا للجزء الآخر، وهي كان وأخواتها، ومنها ما يكون بالعكس ينصب الجزء الأول ويرفع الجزء الآخر اللي هو الخبر، وهي إن وأخواتها، ومنها ما ينصب المبتدأ والخبر وهي ظن وأخواتها كما سيأتي رحمكم الله. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. هذه كان وأخواتها، فهذه الأفعال تسمى بالأفعال الناسخة، الأفعال الناسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر بعدها. فالمبتدأ كان مرفوعا لكنه كان مرفوعا بالابتداء، هنا يصير المبتدأ مرفوعا بكان التي سبقته، فليس عامل الرفع الآن الابتداء وإنما كان. طب الخبر كان مرفوعا، طيب خبر كان منصوب، وعامل النصب فيه دخول كان عليه، فكان ترفع الخبر، ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير يصير خبرا لها. طيب هذه الأفعال كم على ما عدها المصنف رحمه الله؟ نقولها سويا. قال: كان كما رتبها، وأمس وأضحى أصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ثم قال وما زال وما برح وما فتئ ومن فك وما دام. كم عدد الأفعال الناسخة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13. طيب هل هي على قسم واحد أم على أقسام من جهة العمل؟ هي على أقسام ثلاثة. قسم منها يعمل من غير شرط، يعمل من غير شرط، وهي كان وليس وما بينهما. يعني هذه الأفعال كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه تعمل من غير شرط، ترفع المبتدأ ويكون اسما لها، وتنصب الخبر ويكون خبرا لها. طيب قال الله تبارك وتعالى وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا، من يعرب هذه الآية؟ كان، كيف تعرب كان؟ نعم، فعل ناسخ ماض ناقص مبني على الفتحة من فعل ماض، صحيح؟ طيب عايز تكمل بقى، يرفع المبتدأ ويكون اسما له وينصب الخبر ويكون خبرا له، أحسن. طيب وكان ربك، نعم رب اسم كان، ماله مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة. طيب والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، قديرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أصل الجملة ربك قدير، ربك قدير، رب مرفوعة بالابتداء، لكن لما دخلت عليها كان صارت مرفوعة، وسبب الرفع دخول كان عليها. طيب ماذا نقول عن كان في حق الله؟ يعني دي فائدة عقدية، وكان ربك قديرا، هل معنى ذلك أنه ليس قديرا الآن؟ ها أحسن، يقال في كان هذه أنها مسلوبة الزمن، يقال عنها إنها مسلوبة الزمن، يعني لا تعلق لها بزمن معين، وإنما هو كان ويكون وكائن، فقدرته في كل وقت وحين سبحانه وتعالى. طيب كان زيد قائما، أمس زيد فقيها، وقس على ذلك في سائر هذه الأفعال، فإنها تعمل بلا شروط، ليس لها شروط. طيب عندنا بعد ذلك قال حتى ليس، نأتي بعد ذلك وما زال وما برح وما فتئ ومن فك، ما الذي تلاحظه في هذه الأفعال الأربعة؟ أن ثلاثة منها مسبوقة بالنفي، ما النافية؟ أن ثلاثة منها مسبوقة بما النافية، لا تعمل إلا بهذه الصورة ما زال، إنما عندما تقول زال العذر، ما أعرب العذر؟ فاعل، زال العذر ماشي فاعل، إنما ما زال العذر موجودا، فالعذر هنا تعرب اسم ما زال، اسم ما زال. وكذلك الحال بالنسبة بما برح وما فتئ ومن فك. طيب هذه تدل على ماذا من جهة المعنى؟ معنى الأربعة، هذه الأربعة التي معنا، أن ما بعدها، الخبر الذي بعدها ما زال ملازما لهذه الصورة، ما زال ملازما لهذه الصورة، يعني لما تقول ما زال العذر موجودا، فالوجود ما زال ملازما للعذر، العذر ما زال موجود إلى الآن. طيب تقول لا زال جنابك محروسا ومن فك محمد متعبدا، أي ما دام ما بقي واستمر على هذه الصورة. طيب نأتي في ما الأخيرة هذه، هل ما هذه نافية؟ نعم شيخ عبد العزيز. أنا أتكلم عن ما دام، احنا تكلمنا عن ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، لم نتكلم عن ما دام. طيب ما هذه التي سبقت دام، هل هي نافية؟ لا ليست نافية، مصدرية. ما هذه مصدري، يعني هي وما بعدها في تأويل مصدر، في تأويل ايه؟ فما التي سبقت الأربعة الأولى هذه ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، هذه من نافية، لكن ما التي سبقت دام ما مصدرية، يعني هي وما بعدها في تأويل مصدر، يعني تؤولها بمدة دوام، مدة دوام. يعني الله عز وجل يقول في كتابه على لسان زكريا أم عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا من قول زكريا أم من قول يحيى أم من قول عيسى؟ ها، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ها، من قول عيسى. طيب قال وأوصاني بالصلاة، تزنقنا أو قال وأوصاني، وأوصاني، عايزين نريد أن نعرف هذه الآية، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قلنا ما هذه مصدرية، هي وما بعدها في تأويل، يعني مدة دوام حيا. طيب ما دمت حيا، أين الاسم ها هنا وأين الخبر؟ فين الاسم؟ لا مش ضمير مستتر، تاء الفاعل، تاء المتكلم دي. ما دمت ماشي، يبقى ده ضمير مبني في محل رفع اسم ما دام، وحيا هي الخبر، هي الايه؟ هي الخبر. ثم قال وما تصرف منها، معنى ذلك أن كان تعمل في الماضي والمضارع والأمر والمصدر، فتقول وكان ربك قديرا، وتقول يكون محمد طبيبا إن شاء الله، كان يكون، كن مجتهدا في عملك، هذا أمر، كونك مسلما هذا شرف لك، كونك مسلما، كون هذا مصدر، مصدر مضاف لاسمه، كونك مسلما خبر للمصدر، فمهما تصرفت كان وأصبح وسائر الأفعال التي تتصرف من الأفعال الناسخة فإنها تعمل عمل، تعمل عمل كان. نعم ليس جامدة، نقولنا سائر الأفعال التي تتصرف من أخوات كان، يعني صار، يصير، صر، صائر، أمسى، يمسي، أمسي، ممسي، فكل الأفعال التي هي من أخوات كان وتتصرف فإنها تعمل عمل، تعمل عمل كان. ها؟ أيوة لما تبقى مصدر تعمل عمل كان، يعني عندما تقول كونك مسلما، أعرف مسلما خبر، كون المصدر خبر المصدر، ماشي؟ طيب الكاف، نعم. طيب قال ربك وكان ربك، قال الله تعالى وكان ربك قديرا، وقال في آية أخرى وكان حقا، علينا نصر المؤمنين وكان ربك قديرا. طيب أعربنا هذه الآية، طيب كيف نعرب هذه الآية؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أحسن، أصل الجملة وكان نصر المؤمنين حقا، حقا علينا. إذن الكلام ها هنا عن ترتيب كان واسمها وخبره. الأصل في الترتيب كان زائد الاسم زائد الخبر، صحيح؟ طيب هل يجوز أن يتقدم الخبر على كان؟ هل يجوز أن يتقدم الخبر على كان؟ أجل هذا وكان حقا علينا. هل يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم؟ نعم يجوز. أو الآية وكان حقا علينا نصر، نصر المؤمنين، فحقا خبر مقدم ونص مبتدأ، مبتدأ مؤخر. إذن يجوز أن يتقدم الخبر على، على الاسم. طيب هل يجوز أن، الصورة الثانية، هل يجوز أن يتقدم الخبر على كان؟ نعم يجوز أن يتقدم الخبر على كان، يجوز أن يتقدم الخبر على كان. يعني نقول زي قائما، قائما كان زيد، هذا جائز في لغة العرب وله شواهد كثيرة. قائما كان زيد، فقائما خبر كان مقدم، وزيد اسم كان في موضعه مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. طيب يبقى إذن عندنا ثلاث صور، الأصل أن يتأخر الاسم والخبر، وجائز أن يتقدم الخبر على الاسم، وجائز أن يتقدم الخبر على، على كان، أن يتقدم الخبر على، على كان. طيب هل يجوز لنا أن نحذف اسم كان؟ نعم يفهم من السياق، ويكون اسمها ضميرا مستترا، يكون اسمها ايه؟ ضميرا مستترا. طيب هل يجوز أن نحذف كان واسمها وخبرها؟ نعم إذا فهم من السياق. إذا فهم من السياق. طيب في بيت شعر احنا قلنا قبل ذلك، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما. قلنا سلمى دي عايزة تتجوز أي حد، فجالها عريس مفيش خالص، ما معاش شيء، فأولاد عمها بيقول يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، وسكت. طيب ها، وإن كان فقيرا معدما، وإن كان فقيرا معدما. طيب يبقى حذفنا كان واسمها وخبرها، فهم من السياق النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، ما الذي حذف ها هنا؟ التمس ولو خاتما من حديد، ها يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فالذي حذف ها هنا كان واسمها، حذف كان واسمها، فممكن أن نحذف كان واسمها، وأن نحذف كان والاسم والخبر إذا فهم كل ذلك من، من السياق. طيب قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص، ثم ذكر معاني هذه الحروف النواسخ. المصنف رحمه الله بدأ بالفعل الأفعال الناسخة كان وأخواتها، ثم سن بعد ذلك بالحروف، لأن الأصل في العمل كما قلنا الفعل ليس الاسم ولا الحرف، فبدأ بالفعل. نعم شخ، الاسم لا، لا يجوز، إنما هذه الصور التي ذكرناها الترتيب أو أن يتقدم الخبر على اسم أو أن يتقدم الخبر على كان. طيب، بعد أن ذكر المصنف كان وأخواتها ثنى بالكلام على إن وأخواتها. طيب، هذه حروف ومع ذلك عملت فيما بعدها من الأسماء. لماذا عملت هذه الحروف فيما بعدها من الأسماء؟ فنصبت المبتدأ بعد أن كان مرفوعا ورفعت الخبر، ماشي، بعد أن كان مرفوعا بالمبتدأ لكنه ها هنا يرفع بإن وأخواتها. سبب ذلك، سبب عمل هذه الحروف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، أن هذه الحروف أشبهت الفعل من جهة اللفظ. من جهة اللفظ إزاي؟ يعني أقل الأفعال ما بني من ثلاثة أحرف، صحيح؟ زي ضرب ونصر. طيب إن كم حرف؟ ثلاثة. أن ثلاثة، صحيح؟ لكن يزيد على الثلاثة، صحيح؟ كأن يزيد على الثلاثة. فهذه الحروف أشبهت الفعل من جهة اللفظ، والفعل يعمل فيما بعده، فهذه الحروف كذلك تعمل فيما بعدها، وأشبهت الفعل من جهة المعنى، لأن كل حرف من هذه الحروف له معنى، فمن الحروف ما معناه التشبيه، صحيح؟ ومنه ما معناه الرجاء، ومنه ما معناه التمني، يتمنى، يرجو، يشبه. فهي أشبهت الفعل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، فعملت عمل الفعل، عملت عمل الفعل. طيب، هذه الحروف، قال إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، فهذه كما قلنا تدخل على المبتدأ فيسمى اسمها، وتنصبه على الخبر فترفعه ويسمى خبرا لها. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه، نعم، نعم، لكنها لابد أن تأتي في جملة لتعطي هذا المعنى، ولما أعطت هذا المعنى قالوا أشبهت الفعل. طب ما هو في تدل على الظرفية، صحيح؟ في تدل على الظرفية، وعلى تدل على الفوقية والعلو، لكن أي علو وأي ظرفية فلابد أن تدل على معنى في غيره، أن تكون في سياق، واضح؟ طيب، لما نأتي من جهة المعنى، ما معنى إن؟ إن عند إعرابية تقول حرف توكيد، إن حرف توكيد ونصب، صحيح؟ فمعنى إن أؤكد، معنى إن أؤكد، ففيها معنى الفعل. طيب، عندنا كذلك أن مثلها، لكن الفرق بين إن وأن هي أن إن تأتي في مواضع وأن تأتي في مواضع، وده شيء مهم جدا خاصة للخطيب وللكاتب، حتى لا يضع إن موضع أن ولا أن موضع إن. يعني ينفع أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما الأعمال بالنيات، طبعا احنا بنقول إنما الأعمال بالنيات عشان احنا حافظين، صح؟ طيب، معنى ذلك إني يجب كسر همزة إن في مواضع ستة، يجب كسر همزة إن في كم موضع؟ في ستة مواضع. الموضع الأول في الابتداء، يعني إذا وقعت إن في صدر الجملة، قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الموضع الثاني إذا وقعت بعد قول قال إني عبد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما، الموضع الأول في صدر الكلام، الموضع الثاني بعد قول. الموضع الثالث إذا وقعت في صدر جملة الصلة، في صدر جملة الصلة، يعني الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول، الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول. قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ما بمعنى الذي، فما اسم موصول. الموضع الرابع إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن، ألا إنهم، الموضع الخامس إذا وقعت بعد القسم والله إنه لصادق، الموضع السادس إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب، ويأتي أفعال القلوب في ظن وأخواتها، فتقول علمت إن زيدا قائم، فعلم من أفعال القلوب التي تفيد اليقين. إذن هذه المواضع الستة التي يجب فيها كسر همزة إن. نعم، ظن وخال وحسب هيأتي، هيأتي في الباب الذي بعد ذلك. طيب، وتفتح في حالات أربع، يجب فتح همزة إن في حالات أربع. إذا جاءت في موقع الفاعل، إذا جاءت في موقع الفاعل تقول يعجبني أنك مجتهد، لا تقول يعجبني إنك مجتهد، أنك مجتهد، يعجبني اجتهادك. أو إذا جاءت في موقع نائب الفاعل، قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، فاستماع نائب فاعل للفعل أوحي. نعم، فإذا وقعت موقع نائب الفاعل أو الفاعل. إذا جاءت في موقع المفعول، يعني في موقع الفاعل ونائب الفاعل والمفعول، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال ولا تخافون أنكم أشركتم، برضو مصدر مؤول، ولا تخافون شرككم بالله، يبقى ولا تخافون أنكم، أنكم ها هنا وما بعدها وقعت موقع المفعول، يبقى إذا وقعت موقع الفاعل أو نائب الفاعل أو المفعول يجب فتح همزة إن. الموضع الأخير إذا وقعت بعد لو أو لولا، كما قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه، ولو أنهم، لا تقل ولو إنهم، وقال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، فالآية الأولى ولو والآية الثانية فلولا، لا بد من مراعاة ذلك في الكتابة وكذلك في الخطابة. طيب، ذكرنا معنى إن وأن، ما معنى لكن؟ إن وأن لكن معناها أستدرك، فهي تعطي معنى الفعل استدرك للاستدراك، وهو رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه من الكلام السابق. تقول زيد شجاع، انت ممكن تفهم من شجاع يعني فيه كل صفات وخصال الخير، تقول لكنه بخيل، لكنه بخيل، يعني استدرك شيئا من هذه الصفات، هو شجاع لكنه بخيل. طيب كأن معروفة من حروف التشبيه، فهي للتشبيه. تقول كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. تبليت للتمني، الشاعر يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يعني يتمنى أن يعود الشباب يوما. طب ده شيء مرجو الوقوع ولا غير مرجو الوقوع؟ الشباب يرجع تاني غير مرجو الوقوع، ولذلك ليت، أيوة اللي عن 60 سنة ممكن يرجع 30 تاني. طيب إن شاء الله. كان عندي طالب في الصف الأول الثانوي يعني، فكنت أحدثهم في حصة الدين عن الإيه أحوال أهل الجنة، يعني هو أقصر طالب في الفصل، شوفوا كده تقول مثلا يعني في تانية إعدادي ما تدلوش أولى ثانوي خالص يعني. فالمهم أذكر الحديث أن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، فهو مرة راح قال وأنا كمان يا أستاذ. فليت للتمني، وهو طلب ما لا طمع في وقوعه، ولذلك قلنا ألا ليت الشباب يعود يوما، أو ما فيه عسر. تقول ليت لي مالا فأحج به. طيب لعل للترجي، لعل إيه؟ للترجي. فأنت لما تيجي تدعي الواحد تدعي بلعل، تدعيش بليت، ماشي؟ لأن الترجي طلب الأمر المحبوب المرغوب حصوله. تقول لعل الله يرحمني، ولا تقول ليت لعل الله يرحمني، ولا تقول ليت الله يرحمني، قل لعل الله يرحمني. نعم يا شيخ أحمد. يعني مستبعد وقوعه، ليت مستبعد وقوعه. تمني عموما، ولذلك من الخطأ ان مدرس اللغة العربية يكتبه في آخر ورقة الأسئلة، ماشي، مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق، بتكتب على طول التمني يعني أمر مستبعد، يعني درس ده بيحبك يعني. نعم، بخلاف الرجاء. نعم، أتمنى لك كذا. نعم، ما هو كلمة ليت كما قلنا شيء يعني لا طمع فيه، أمر مستبعد وقوعه وتحققه. أو في عسر، يعني أنت تستبعد وقوعه بسبب ما فيه من العسر. نما أرجو أو لعلك تأتينا، لعل أول. نعم. طيب هذه الحروف التي ذكرناها إن وأن وكأن وليت ولعل، هذه الحروف تعمل بشرطين، تعمل بشرطين. ما معنى العمل فيها؟ أن تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع الخبر ويصير خبرا لها. الشرط الأول عدم دخول ماء الكافة عليها، لأن ما لو دخلت عليها تكفها عن العمل. إن المؤمنين إخوة، هي الآية كده؟ ما الآية؟ إنما المؤمنون إخوة. طب ليه قلنا المؤمنون ولم نقل المؤمنين؟ ها؟ ب بسبب دخول ماء الكافة عليه، فإنها إذا دخلت عليها تكفها عن العمل. ليه تكفها عن العمل؟ لأن الأصل في إن أنها تدخل على المبتدأ، صحيح؟ لكن إذا دخلت ما عليها لم تجعلها، لا تجعلها مختصة بالجملة الإسمية. عيد الكلام من تاني، الأصل في هذه الحروف أنها تدخل على الجملة الإسمية. طيب إذا دخلت عليها ما، ها، صارت من الممكن أن تدخل على الجملة الفعلية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل، صحيح؟ نعم. فلم تعد إن مقصورة على الجملة الإسمية، واضح؟ الشرط الثاني الترتيب، الحرف والاسم والخبر. أي تبديل في هذا الترتيب يلغي عمل إن، بخلاف كان. كان من الممكن أن نقدم الخبر على الاسم، ونقدم الخبر على كان واسمها، لكن لابد في إن وأخواتها من ترتيب، لأن عمل إن عمل ضعيف، أنها حرف في الأساس والحروف عملوها ضعيف جدا، فأي إخلال بالترتيب فهذا يلغي عملها. طيب ما تلغي عمل جميع الحروف؟ الأصل في ذلك الإهمال، الأصل في ذلك الإهمال، إلا أنهم ذكروا ليتا، ليتا تدخل عليها ما فتقول ليتما الشباب وليتما الشبابا يعود يوما. يعني إذا دخلت ما على ليتا فما بعدها يكون اسما لليتا وقد يكون مبتدأ، فهم؟ يعني معنى ذلك أن ما إذا دخلت على ليتا بعضهم أعملها وبعضهم أهملها، واضح؟ ما فيش شروط، هي لو دخلت عليها خلاص. نعم. طيب قال: ظن وأخواتها. ناخد ظن عشان نكون انتهينا. طيب قال: وأما ظننت. نعم الشيخ عبد العزيز، كلام جميل جدا، ماشي يا شيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز ولا عايز يأخر؟ طيب الآية دي بتقول أهي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات بقى صح؟ لآيات لأولي الألباب. طيب كل ده خبر جملة فعلية. طب آيات اسمين، آيات اسمين، اسمين، لكن هل يجوز أن يتقدم هذا الخبر على إن؟ لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم الخبر على إن. طب هذه اللام تسمى، ها، لآيات، تسمى باللام المزحلقة. لام الإيه؟ المزحلقة. إيه بقى اللام المزحلقة دي؟ مزحلقة يعني إحنا زحلقناها. أصل اللام المزحلقة دي كانت لام الابتداء، لام الإيه؟ لام الابتداء، يعني لفي خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب. واللام دي للتوكيد، اللام دي للإيه؟ للتوكيد. طب إحنا عندنا أصلا إن للتوكيد، فزحلقت عن إن عشان تبتعد عن إن، فتسمى باللام الإيه؟ اللام المزحلقة. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت. تقول: ظننت زيدا قائما وحسبت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذا هو القسم الثالث من النواسخ، وهي ظننت وأخواتها. ظننت وأخواتها هذه تدخل على المبتدأ والخبر بعد استيفائها للفاعل، ولذلك أنا قلت ظننت فعل وفاعل. الكلام ليس على ظن والفعل الذي يأتي بعده، الكلام على ما بعدها من المبتدأ والخبر، هذا هو الذي ينسخ. تقول ظننت ما بعدها فاعل، لا كلام في الفاعل، إنما تقول محمد مجتهد، أدخل عليها ظننت، ظننت محمدا مجتهدا. لا، ممكن تحط ظن المعلم محمدا مجتهدا، لابد من وجود الفعل، ما من فعل إلا وله فعل، وما من فعل إلا وله فعل. الفعل عمدة في الجملة الفعلية، أساس الفاعل عمدة في الجملة الفعلية، لا يحذف بحال. لا، لا تؤثر في الفعل، إنما تؤثر فيما بعده المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ مفعولا أولا لها، ويكون الخبر مفعولا ثانيا لها. طيب، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولها الأول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولها الثاني، يسمى مفعولها الإيه؟ مفعولها الثاني. طيب، هذه الأفعال كذلك تقسم، الأفعال التي ذكرناها اللي هي ظن وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد، هذه تقسم، فمنها ما يفيد رجحان وقوع المفعول الثاني، رجحان وقوع المفعول الثاني، الرجحان وليس اليقين والتحقق، في راجح ومرجوح، إنما ترجح عندي وقوع المفعول الثاني، وهي ظن وحسب وخال وزعما، فهذه الأربعة تفيد رجحان وقوع المفعول الثاني. فتقول ظننت، المثال الذي ذكره، زيدا قائما، ظننت فعل فاعل، زيدا فعل به أول، وقائما فعل به ثان، ومنها ما يفيد تحقق وقوع المفعول الثاني، تحقق وقوع المفعول الايه؟ الثاني، وهي رأى وعلم ووجد. لكن ها هنا لابد من تفريق، عندنا أفعال ثلاثة تفيد التحقق، وهي رأى وعلم ووجد، رأى وعلم ووجد. طيب، هذه الرؤية قد تكون رؤية بصرية، قد تكون رؤية قلبية، رؤية بصرية أو رؤية إيه؟ قلبية. هذا الوجود كذلك قد يكون وجودا حسيا، وجودا قلبيا، واضح؟ طيب، العلم كذلك قد يكون علما محسوسا وعلما بالقلب، هل هناك فرق؟ إيه الفرق يا إبراهيم؟ كل واحد، كل واحد العكس. قال سيبويه رحمه الله، قال فإن قلت رأيت فأردت رؤية العين، يبقى دي رؤية ايه؟ بصرية. أو وجدت فأردت وجدان الضالة، وجدت الكتاب، وجدت الكتاب المفقود، فهو بمنزلة ضربت، بمنزلة ضربت. ضربت تنصب مفعولا ولا مفعولين؟ مفعول واحد. فإذا كانت الرؤية رؤية بصرية أو العلم أو الوجود وجود حسي، فهذا تنصب، هذه تنصب إيه؟ مفعولا واحدا. يعني عندما أقول أو رأيت الطالب يجتهد، رأيت طالبا مجتهدا، خلينا في الجملة الثانية، رأيت طالبا مجتهدا، رأيت فعل فاعل، طالبا فعل به منصوب، طيب مجتهدا ها صفة ولا حال؟ ها حال ايه؟ نكرة ونكرة ها نعم صفة، صفة يبقى صفة للايه؟ للطالب، رأيت طالبا مجتهدا يبقى دي صفة للايه؟ صفة للطالب. فرأى هنا تنصب مفعولا أم مفعولين؟ طيب لما أقول، لما أقول رأيت الحق واضحا بدي رؤية قلبية، رؤية إيه؟ قلبية، إذن هذه تنصب مفعولين، تنصب إيه؟ فإذا كانت الرؤية بصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا، إذا كانت الرؤية قلبية بمعنى العلم واليقين فإنها تنصب مفعولين. كذلك وجد، وجدت الإسلام طريق الحق، بدي وجود قلبي ويقين واعتقاد، إنما وجدت الكتاب وجود حسي فإنها تنصب مفعولا، تنصب مفعولا إيه؟ طيب علم إذا جاء بمعنى عرفة التي تفيد الظن والشك تنصب مفعول واحد فقط، مفعول واحد إيه؟ فقط. يعني قال الله تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم، علمتم فعل وفاعل، الذين اعتدوا منكم في السبت، هذه الجملة اسم الموصول وما بعدها في محل نصب مفعول به، هو مفعول واحد فقط. علمتم يعني عرفتم، معرفة حسية أمامكم رأيتموه فهنا تنصب مفعولا واحدا، إنما علم التي هي بالقلب تنصب مفعولي. هات فين المفعول الثاني؟ فين؟ ما هو، ما هو معنى أن تقول تنصب مفعولين لابد من وجود المفعول الثاني. طيب ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يعني جاءكم خبرهم فكأنكم رأيتموهم بأعينكم، بأعينكم فهمني؟ ليس العلم بمعنى اليقين هنا، ماشي، العلم القلبي، واضح؟ ما. حط مكان رأيت علمت، علمت الحق واضحا، علمت الإسلام طريق الحق، فدي معرفة إيه؟ أو علم قلبي. لا طيب إذن عندنا من هذه الأفعال ما يفيد الرجحان، ومنها ما يفيد اليقين، ومنها ما يسمى بأفعال التصيير. سمع. ومنها ما ده برضو مبنى على الخبر، مفعول واحد، مفعول واحد، نعم. طيب أن محمدا في البيت، الجملة هذه على جملة كده كاملة، ماشي، في محل نصب مفعول به، ماشي. طيب ومنها ما يسمى بأفعال التصيير، أفعال الإيه؟ التصيير والتحويل، كالفعل اتخذ وجعل، الفعل اتخذ وإيه؟ وجعل. يعني الله عز وجل يقول في كتابه واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، آية واتخذ الله فعل فاعل، إبراهيم فعل بي أول، خليلا ما ترد فعل بي ثاني، أي صيره خليلا له، فاتخذها هنا من أفعال التصيير، من أفعال الإيه؟ التصيير. طيب كذلك الفعل جعل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم. طيب جعلوا، ها اعرف يا شيخ، جعلوا ماشي فعل وفاعل يعني، ماشي، الواو دي ضمير مبني في محل رفع فاعل، طب الملائكة يفعلون به أول. طيب الذين صفة للملائكة، لأن الاسم الموصول من المعارف ولا النكرات؟ الاسم الموصول من المعارف ولا النكرات؟ الاسم الموصول من المعارف، معرفة معرفة، إذن هو نعت. طيب هم عباد الرحمن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، يبقى دي مفعول به، مفعول به ثان، مفعول به. طيب ما معنى جعل في هذه الآية؟ أي صيروا. معنى جعل إيه؟ ليس معناها خلق، ليس معناها خلق، إنما معناها صير، اعتقد. ولذلك لما احتج المعتزلة على الإمام أحمد رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فظنوا أن كل جعل في القرآن بمعنى خلق، فإنا جعلناه أي خلقناه قرآنا عربيا. فبين لهم الإمام أحمد وبين لهم الإمام الدارمي وغير هؤلاء من أئمة السنة أن جعل إذا نصبت مفعولين فليس بمعنى الخلق، وإنما هي بمعنى الاعتقاد، بمعنى تصيير. ماشي؟ فإن جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، تكلم الله عز وجل بالعربية لأن قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بالعربية، فليس معنى الجعل ها هنا الخلق، فهنا جعل بمعنى اعتقد وبمعنى صير، بمعنى إيه؟ بمعنى صير. طيب هل هذه الأفعال تعمل بلا شروط يا شيخ أحمد؟ هذه الأفعال تعمل بلا شروط؟ الذي يمنع عمل ظن وأخواتها تأخرها عن عامليها، العامل اللي هو المفعولين، لو تأخر الظن وأخواته عن المفعولين فإنها لا تعمل، تهمل. الترتيب، أحسنت، الترتيب. إذا جاءت ظن وأخواتها في آخر الجملة بعد المفعولين فإنها لا تعمل، يعني تقول ظننت زيدا عالما، ظننت ها هنا عاملا. طيب زيد عالم ظننت، لا تعمل، لا تعمل، لأنها تأخرت عن معموليها، تأخرت عن إيه؟ عن معموليها. طيب أو إن توسطت عامليها، إن توسطت عامليها، يعني جاء قبلها المفعول الأول وبعدها المفعول الثاني، فكذلك لا تنصب مفعولين، لا تنصب مفعولين. أما إن جاءت بهذا الترتيب الذي ذكرناه فإنها تعمل. ثم ذكر بعد ذلك باب النعت، وهذا أول التوابع الأربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. فنبدأ بالنعت إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نعم نعم، الشيخ إبراهيم بيسأل عن كانت تامة وكان الناقصة. يعني عندنا لما أقول، معلش خبر دقيقتين، لما أقول اجتهدت فكان النجاح، اجتهدت فكان النجاح، كان هذه تامة أم ناقصة؟ تامة. ليه؟ أحسنت، لأنها اكتفت، كانت تامة ضابطها أن تكتفي بما، أن تكتفي بمرفوعها الفاعل بعدها، يعني بتكتفي بكلمة واحدة تأتي بعدها وتكون فاعلا لها، ماشي، ويتم المعنى. فهنا ليست ناسخة، كان ليست ناسخة. طيب كيف تعرفها؟ حط مكانها كلمة وجد أو صار، يعني اجتهدت فكان وجد النجاح. هل تحتاج إلى خبر الله؟ لا تحتاج إلى خبر الله، فهذه تامة. الله عز وجل يقول في كتابه في سورة في آية الدين، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب قال وإن كان، ركز كده، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب إن كان ذو عسرة، لو قلنا إن كان هذه ناسخ واعتبرنا ذو اسمها، أين الخبر؟ مفيش خبر. إذن كان هذه ليست ناقصة، كان هذه تامة، بمعنى إيه؟ وجد، يعني وإن وجد في المديونين ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فذو ما إعراب ذو؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمس. الله عز وجل يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، مش أمس وأصبح من أخوات كان. طيب فين اسمك اسم تمسون؟ لو قلنا الواو صحيح. طب أين الخبر؟ غير موجود. طب تصبحون؟ غير موجود. إذن الواو اللي موجودة في تمسون وتصبحون فاعل، لأن أصبح وأمس هذه تامة وليست ناقصة، وليست إيه؟ اجتهد، أقول لك اجتهد الشباب فكان النجاح، فكان التقدم، فكانت نهضة الأمة، كان في كل هذه الأمثلة تامة وليست ناقصة. لا، أصبحت كالصريم هذه ناقصة، يعني أصبحت الحديقة كالصريم. واضح؟ كفاية عليك كده النهارده.